ما هي فرائض الصيام؟ فرائض الصيام 2: النية ليلا والإمساك عن المفطرات نهارا. ويجب أن ينوي لكل يوم من رمضان، وكمال النية أن يقول بقلبه: نويت صوم يوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، إيمانا واحتسابا لله تعالى. والاحتساب هو طلب الأجر. ويكفي عند الإمام مالك أن ينوي في ليلة اليوم الأول من رمضان عن الشهر كله، كأن يقول بقلبه: نويت صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة، إيمانا واحتسابا لله تعالى. أما المرأة التي تعتقد أن الحيض يأتيها في رمضان لا تنوي في ليلة اليوم الأول من رمضان عن الشهر كله، فلينتبه.